من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية. انتهينا بحمد الله تعالى إلى أن التعارض على قسمين. انتهينا بحمد الله دينة قوم المقدسة من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية. انتهينا بحمد الله تعالى إلى أن التعارض على قسمين. انتهينا بحمد الله إلى من القسم الأول من التعارض، وهو التعارض غير المستقر الذي يمكن أن يوجد فيه جمع عرفي، وتفصل وبينا فيما سبق فيما يرتبط بالمقام الأول. أما المقام الثاني وهو البحث في التعارض المستقر، قلنا في التعارض المستقر فإن التعارض يسري إلى دليل الحجية. فهنا إذا سرى التعارض إلى دليل الحجية فنتكلم في مقامين. المقام الأول في مقتضى القاعدة، المقام الثاني في مقتضى الأدلة الخاصة. لتوضيح الفرق بين المقامين، يتذكر الإخوة نحن في مبحث قبح العقاب بلا بيان قلنا بأنه إذا علمنا أن هناك شرع وشريعة، وردت شريعة ولكنه الآن أضع يدي على هذه الواقعة وهي بتعبير الشيخ صاحب الرسائل شرب التتون، شرب السيجار، أضع يدي على هذه الواقعة وهي أنه هل يجوز شرب التتون أو لا يجوز شرب التتون. أعلم توجد شريعة ولكن أشك صدر من الشارع نهي في هذه الواقعة أو لم يصدر من الشارع نهي في هذه الواقعة. الآن ما أريد أرجع إلى الرواية لأرى ماذا يقول عقلي، ماذا يقول اشرب أو لا تشرب. ها؟ أو قولوا رجعنا إلى الرواية، افترض رجعنا ولم نجد، لم نجد أي دليل يدل على الحرمة، عقل ماذا يقول اشرب أو لا تشرب؟ قبح العقاب بلا بيان ماذا يقول؟ اشرب. حق الطاعة ماذا تقول؟ لا تشرب. إذن مقتضى القاعدة في هذه الواقعة قبح العقاب بلا بيان يقول اشرب، وحق الطاعة يقول ماذا؟ لا يجوز الشرب. هذا معنى مقتضى القاعدة. هنا أيضا كذلك نحن ورد عندنا صلي، وورد عندنا ماذا؟ لا تصلي. خب هنا يوجد جمع عرفي أو لا يوجد جمع عرفي؟ لا يوجد جمع. إذن يسر التعارض إلى دليل الحجية. شنو معنى يسر التعارض إلى دليل الحجية؟ يعني حجية خبر الثقة لا تستطيع أن تقول لي هذا حجة وهذا حجة، لأنه يستحيل الجمع بينهم، خصوصا إذا كان بلسان صلي وتحرم الصلاة. محال بعد أنا أستطيع ماذا؟ هم صلي حجة هم الصلاة حرام ماذا؟ حجة. محال. إذن إما الصلاة حرام حجة أو الصلاة واجب حجة، هذا على نحو التعيين، إما هذا وإما هذا، وإما على نحو التخيير وإما تساقط، كلاهما حجة غير معقول. إذن ما هو مقتضى دليل الحجية في موارد التعارض؟ في موارد التعارض ما هو مقتضى دليل الحجية؟ هسه الروايات ماذا قالت؟ أنه انظروا إليهما ما خالف ما وافق الكتاب خذوا به، ما خالف الكتاب اضربوا به عرض الخائط، ما وافق العامة خذوا به لا تعملوا به، ما خالف العامة اعملوا به، وهي الروايات العلاجية الموجودة في المقام. قال: نتناول الآن التعارض المستقر الذي تقدم أن التنافي فيه بعد استقرار التعارض. متى يستقر التعارض؟ إذا لم يكن هناك جمع عرفي بين الدليلين. بعد استقرار التعارض يتقدم أن التنافي يسري إلى دليل الحجية، إذ يكون من الممتنع شمول دليل الحجية لهما معا. نقطة، لو كان في أول السطر لكان أفضل. وسنبحث هنا حكم هذا التعارض في مقامين: المقام الأول في ضوء دليل الحجية وبقطع النظر عن الروايات الخاصة التي عولج فيها حكم التعارض، والمقام الثاني في ضوء دليل الحجية. ولكنه مما لا يخفى على الإخوة، هذه التي عالجت أيضا حليل، هذه الروايات التي أرادت أن تعالج لنا مشكلة التعارض في الروايات، تبين هي ماذا؟ أيضا هي متعارضة، فتحتاج إلى روايات علاج أخرى حتى تحل لنا هذا العلاج، هذا التعارض القائم في الروايات العلاجية. والواقع هي مشكلة، والواقع لأنه أنت بعد ما تقدر تستطيع أن تستند إلى الروايات العلاجية لحل مشكلة ماذا؟ الروايات العلاجية، لأن هي أول الكلام، هي حجة وليست بحجة، مبتلاة في المعارضة. فلهذا لابد أن تفعل بسحر ساحر تخرج لك كم رواية من هنا ذني تخلصها من المعارضة حتى تقدر تعالج بها ماذا؟ روايات أخرى. قال: وهذا معنى البحث عما تقتضيه القاعدة في المقام. خب، هذه القاعدة بعد راح تفيدنا حتى في الروايات ماذا؟ قولوا معي، يا في الروايات، في الروايات العلاجية، لأنه عندما يتضح لنا مقتضى القاعدة في المقام نقول المتعارضان هذا حكمه، سواء كان المتعارضين من الروايات العلاجية أو من غير الروايات العلاجية، هذا مقتضى القاعدة فيها. والمعروف عند علمائنا أن القاعدة تقتضي التساقط. لماذا أن القاعدة مقتضاها التساقط؟ يقول: أولا لأن شمول الدليل لهما معا غير معقول في نفسه. لماذا غير معقول؟ بيانه سيأتي، في أي فرض يكون معقول وفي أي فرض لا يكون معقول. وشموله لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح. سبحان الله، هنا يستدلون بقاعدة الترجيح بلا مرجح محال، ولكن عندما يأتون إلى فعل الباري يقولون: لا، هذه القاعدة عقلية، من قال لكم بأنها ترجيح بلا مرجح ماذا؟ محال. إعمال السلطنة كاف ماذا؟ في الترجيح بلا مرجح. خو هنا أعمل السلطنة ورجح بلا مرجح. أنتوا مو تقولون إعمال السلطنة مرجح؟ ها؟ خو هذا الحكم فعل فاعل مختار لو مو فعل فاعل مختار؟ ها؟ الحكم الشرعي فعل فاعل مختار أم لا؟ ها؟ خو المرجح ما هو؟ نقول مرجح هو أعمل سلطنته ورجح. ليش؟ نقول خو أرادت أنا أرجح بعد خلاص. شوفوا التهافت اللي موجود هنا. هنا يستدلون بأن الترجيح بلا مرجح محال وإن كان في فعل الفاعل المختار. أساسا الحكم في فعل الفاعل المختار، هو الحكم ممن يريد أن يصدر؟ ها؟ من الفاعل الطبيعي أو من الفاعل الاختياري؟ من الفاعل الاختياري، جيد. ما هو المرجح في الفاعل الاختياري؟ أنتم تقولون بأنه المرجح له سلطنته، إعماله سلطنته. خو هنا همتين، عند حكم ينهن واجب وحرام، يعمل سلطنته لتقديم الواجب على الحرام، شنو المعذور؟ ما يحتاج مرجح، مرجح نحتاج ماذا؟ السلطنة، والسلطنة موجود. بلي مو الفقه، بحثنا مو في الفقه، مو لنا، بحثنا في المسألة الأصولية مو في المسألة الفقهية. في المسألة الأصولية بحث هذه، وهو أنه إذا ورد عندنا دليلان، دليل يقول يجب عليك أن تصلي الصلاة واجبة، دليل قال الصلاة محرمة، الشارع يقدر يقول أنا أرجح الصلاة واجبة لو ما يقدر يقول بإمكان هذا الترجيح بلا بلي ترجيح بلا مرجح، قالوا ممكن، ما قالوا، قالوا تخير ممكن مو ترجيح بلا مرجح، ما حد يقول ترجيح بلا مرجح ممكن، شايفين يقولون في المكان ترجيح بلا مرجح ممكن، لا تخير يقولون ممكن، هسه التخير نشوف معقول ولا مو معقول. قال والترجيح لأحدهما المعين، لأحدهما المعين يعني الصلاة واجبة دون الآخر ماذا؟ محال، ترجيح بلا مرجح وهو محال. يبقى ما عند ماذا يوجد عندنا؟ الحجية التخييرية، أحدهما حجة عليك، إما هذا وإما ذا. يقولون هذا خلاف مفاد الدليل، لأن الدليل عندما يقول خبر الثقة حجة مو يريد يقول أحد الخبرين حجة، يريد يقول هذا الخبر حجة، فرق. خبر عندما يقول الدليل خبر الثقة حجة يريد أحدهما حجة، يريد يقول هذا حجة، يقول مفاد الدليل العرفي هذا حجة مو أحدهما حجة، فهو خلاف مفاد دليل حجية خبر الواحد. فلهذا قال والمعروف أن القاعدة تقتضي التساقط، لأن شمول دليل الحجية للدليلين المتعارضين غير معقول، وشموله يعني شمول دليل الحجية لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وشموله لهما على وجه التخيير لا ينطبق على مفاد دليل الحجية العرفي. مفاده العرفي ماذا؟ هو الحجية التعيينية، هذا الخبر حجة مو أحد الخبرين حجة، وهو الحجية التعيينية، فيتعين التساقط، يعني لهما محال، لأحدهما المعين محال، لأحدهما التخييري أيضا محال، فلا يبقى إلا شق رابع وهو ماذا؟ وهو التساقط. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول في المقدمة لكي نثبت التساقط لابد أن نبطل الشقوق الثلاثة الأخرى، يعني نبطل التخيير، نبطل أحدهما المعين، ونبطل ماذا؟ معان، نبطلهما معان يعني شمولهما، شموله لهما معان. ونلاحظ من خلال هذا البيان، نلاحظ هنا مو نستشكل، مراد من نلاحظه يعني ويتضح لنا من البيان المتقدم المعروف، ويتضح من خلال هذا البيان أن الانتهاء إلى التساقط يتوقف على إبطال الشقوق الثلاثة الأولى، فلنتكلم عن ذلك. أما الشق الأول وهو شمول الدليل، دليل الحجية يعني حجية خبر الثقة، يعني آية النبأ مثلا على فرض الحجية، شموله لخبر زرارة القائل بوجوب الصلاة، ولخبر محمد بن مسلم القائل بحرمة الصلاة، هذا غير معقول. لماذا؟ لما يأتي. أولا في هذا الشق الأول قلنا لابد أن نبطل، هنا نأتي للشق الأول، الشق الأول ما هو؟ وهو أنه شمول دليل الحجية لهما يعني للدليلين المتعارضين غير معقولين. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لابد أن نفصل الكلام، هكذا هذا الكلام مجمل لابد أن نوضحه نبينه نفصله. كيف؟ يقول الدليلان المتعارضان تارة يتعارضان بنحو التناقض، أحدهما يقول وجود والآخر يقول ماذا؟ عدم الوجود، وهذان متناقضان، افعل ولا تفعل، صلي ولا تصلي، أو يجوز ترك الصلاة، عدم ترك الصلاة عن عدم، مرة هكذا، ومرة أنهما متضادان، وتضادهما تارة بالذات وأخرى بالعرض. إذن مرة أن الدليلين المتعارضين متناقضان وأخرى متضادان، والتضاد تارة بالذات وأخرى ماذا؟ بالعراض. حتى الآن الأمثلة بعد ما يحتاج أن نوضحها من الخارج ثم نطبقها من خلال قراءة المطلب، مثال مثال نبين. قال: أما الشق الأول وهو أن نبطل أن دليل الحجية لا يمكن أن يكون شاملا للدليلين المتعارضين معا. قال: وهو شمول دليل الحجية لهما معا، فقد يقال إن الدليلين المتعارضين تارة يكون مفاد أحدهما إثبات حكم إلزامي كصلي، ومفاد الآخرين نفي ذلك الحكم، نفي الوجوب، لا تصلي لا تجب. ويمكن دليل الحجية أن يشملهما أو لا يمكن؟ تقول: لا يمكن. لماذا؟ لأن أحدهما يلزم والآخر ماذا؟ يرخص. أحدهما ينجز والآخر ماذا؟ يعذر. وهل يعقل في متعلق واحد يوجد تنجيز وتعذير أو لا يعقل؟ لا يعقل. إذن دليل الحجية لا يستطيع أن يقول هذا حجة المنجز وهذا حجة المرخص والمعذر. تارة يكون مفاد أحدهما إثبات حكم إلزامي كصلي، ومفاد الآخر نفيه يعني معذر، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني: وأخرى يكون مفاد كل منهما حكما ترخيصيا، مثل إيش؟ لا تصلي الظهر ولا تصلي العصر، يعني أنت مرخص في ترك الظهر وأنت مرخص في ترك العفو، أنت مرخص في ترك الظهر وأنت مرخص في ترك صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، وأنت من الخارج تعلم أن أحدهما لازم جزما لأنه تجب على كل مكلف في اليوم والليلة ماذا؟ 5 صلوات. إذن هنا لو جمعت بين الترخيصين يلزم ماذا؟ تلزم المخالفة القطعية، لعلمك من الخارج أن إحدى الصلاتين ماذا؟ أن إحدى الصلاتين واجبة. فلهذا قال: وثالث وأخرى يكون مفاد كل منهما حكما ترخيصيا، لا تصلي الظهر لا تصلي الجمعة في ظهر يوم الجمعة. وثالث مفاد كل منهما حكما إلزاميا من قبيل ماذا؟ صلي الظهر وصلي الجمعة. واضح؟ بس تقول ما التعارض بينهم؟ وهذا يقول صلي، مثل ما واحد يقول تصدق والآخر يقول صم، أكو تنافي بينهما؟ ها؟ لا يوجد تنافي. بعد من أين نشأ التنافي؟ نقول هنا التضاد بالعرض، وهو أنه علمنا من الخارج أنه لا تجب على المكلف في اليوم والليلة أكثر من 5 صلوات، فإذا كان كلا اللزوم إلزامين تامون وجبت عليه ماذا؟ 6 صلوات. إذا واحد منهما ماذا؟ كاذب. واضح صح؟ تفصيله يأتي هذا الشق الأخير الذي هو محل الكلام أيضا بين أعلام في هذا الفرض. يقول: وثالث مفاد كل منهما حكما إلزامية. ففي الحالة نقطة، الآن نأتي إلى ذكر الأمثلة. ففي الحالة الأولى يعني أحدهما إلزامي والآخر ماذا؟ ترخيصي، يستحيل شمول دليل الحجية لهما. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى تنجيز حكم إلزامي والتعذير عن ذلك الحكم في وقت واحد، ومن المحال أن يجتمع تنجيز وتعذير في آن واحد على متعلق واحد، إلزام وعدم إلزام على متعلق واحد في آن واحد. أما في الحالة الثانية، وفي الحالة الثانية يستحيل الشمول، يعني يستحيل أن يشمل دليل الحجية الدليلين اللذين يثبتان الترخيص لترك صلاة الظهر ولترك صلاة الجمعة. لماذا؟ لأن المفروض ثبت عندنا بدليل خارجي أن المكلف تجب عليه في اليوم والليلة 5 صلوات، لأنه يلزم المخالفة القطعية. شوفوا خب من ولا قائل أن يقول. شوفوا الأبحاث العقلية كيف تدخل وهي أساس هذه الأبحاث الأصولية. خب والتزم المخالفة القطعية شنو المحل؟ شنو المحذور مولانا؟ ها؟ لا بد تسوي لفة كبرى. وكل مخالفة قطعية يقبح أن تصدر من المولى. هذه مرجعها إلى أن المولى يستطيع أن يرخص في المعصية أو لا يستطيع. ها؟ يستطيع؟ عقل المحقق الأصفهاني يقول ما يستطيع. شلون يرخص في المعصية؟ قبيح. معصية قبيحة لو مو قبيحة؟ قبيح لو مو قبيح؟ المعصية قبيحة لو مو قبيحة؟ هو قبيح. ترخيص في المعصية مو قبيح؟ هم قبيحة. فكيف يصدر القبيح منه؟ شوفوها مجموعة من المباني الكلامية لابد أنت واحدة بصف الأخرى تخليها حتى تصل إلى ماذا؟ ويستحيل الترخيص في المخالفة قطعية. هذا اللي احنا نعبر عنه مرارا انه لمن يريد ان يدخل علم الاصول لابد عنده اولا مبانى علم الاصول. اصلا لماذا في هذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يصرح يقول اما عقلي فلا يدرك ذلك. يقول يستطيع المولى ان يرخص في المعصية. يقول شلون يرخص في المعصية؟ يقول هي لماذا صارت المعصية قبيحة؟ لماذا صارت المعصية قبيحة؟ لانه انتهكت حقا مولا. يعني انتهكت من له حق عليك ألا تنتهكه. حتى صاحب الحق يقول أنا تنازلت عن حقي. تقول له ما تقدر تتنازل؟ معقول أظن واحد يقول لها شيء؟ يقول بابا أنا لماذا أنا انتهاك لماذا المعصية قبيحة؟ لأنه انتهاك حقي وأنا تنازلت عن حقي. لماذا تقول قبيح؟ لا يصح. فلهذا السيد الشهيد ذهب إذا تذكرون في محله قال أن حكم العقل تنجيزي لو معلق معلق معلق في الظنون لو معلق مطلقا. ها تذكرون قلنا في الحلقة الثانية يقول في المظنون معلق. أما هنا إذا تذكرون في الحلقة الثالثة قلنا مطلقا يقول معلق. يقول أصلا حكم العقل بوجوب الطاعة وحق الطاعة للمولى هذا معلق على عدم ورود ترخيص من. فإذا ورد ترخيص منه فلا محذور في ذلك. هل تشوفوا أنتم إلى هذه المسألة الكلامية ما تحققت الرتبة السابقة؟ تقليدا تدخل والترخيص في المعصية قبيحون انتهمت والترخيص في المعصية قبيحون. أما لماذا ما حد يدري. قال وفي الحالة الثانية يستحيل الشمول لأدائه مع العلم بمخالفة هذه مع العلم بمخالفة أحد الترخيص للواقع. هذه المقدمة المطوية التي ذكرناها وهي أنه ومن الخارج نعلم أنه تجب على المكلف في اليوم والليلة ماذا؟ خمس صلوات. مع العلم هذه خلوها بين شارحتين. مع العلم بمخالفة أحد الترخيصين للواقع لأدائه إلى ماذا؟ إلى الترخيص في المخالفة القطعية لذلك الواقع المعلوم بالإجمال أو المعلوم الإجمالي. إلى هنا اتضح أن دليل الحجية لا يمكن أن يشمل التنجيز والتعذير وأن يشمل الترخيصين الذي يوجد علم إجمالي على وجود واقع إلزامي فيهما. يجي للصورة الثالثة. وأما في الحالة الثالثة فإن كان الحكمان الإلزاميان متضادين ذاتا من قبيل ماذا؟ من قبيل ماذا؟ صل الجمعة وتحرم الجمعة. قل متعلق واحد لمتعدد. الوجوب والحرمة متضادان لو مو متضادان فيتعارض. يستحيل أنه أنت هم صلاة الجمعة واجبة في حقك وهم صلاة الجمعة ماذا؟ محرمة. لما تقدم في الحلقة الثانية من أن الأحكام التكليفية ماذا؟ متضادة ذاتا. قال كما إذا دل دليل على وجوب الجمعة ودل دليل على آخر على حرمة الجمعة فالشمول من شمول دليل الحجية لهما محال أيضا. لماذا؟ لأدائه إلى تنجيز حكمين إلزاميين في موضوع واحد يعني في متعلق واحد. وإن كان متضادين خلوا فارزة. حتى الآن إلى هنا انتهينا من 3-4 أقسام. القسم الأخير وهو أن يكون متضادين بالعرض لا متضادين بالذات. شلون متضادين بالعرض؟ يقول هكذا: صل الجمعة في ظهر يوم الجمعة وصل الظهر في ظهر يوم الجمعة. أكو تضاد أو ما أكو تضاد؟ ها؟ لا تضاد. لمن؟ صلي الصبح أو صلي صوم وصلي، أكو تضاد؟ موضوعان، هذا موضوع، هذا متعلق وذاك متعلق. لعد تضاد بالذات ماذا؟ غير موجود. من أين ينشأ التضاد؟ ها؟ من وجود علم خارجي أنه لا تجب على المكلف أكثر من 5 صلوات. إذا أحدهما شنو؟ أحدهما كاذب. هسه خلي يكون أحدهما كاذب، أنت صليهما كلاهما، صلي الاثنين معا، أصبت الواقع. أما أكو تعارض؟ أكو تعارض؟ ما أكو تعارض. أحدهما يقول علم الإجمال يقول واحد منهما صادق. هسه يشترط في الامتثال أن تعلم الصادق؟ لا، لا يشترط. أنا أصلي الظهر أصلي العصر ماذا؟ ها؟ وأحدهما واقع. لماذا يفي التعارض إلى دليل الحجية؟ لماذا؟ التفتوا للنقطة، هنا محل البحث، هنا في هذه في هذا القسم الرابع. يوجد تعارض بين صلي الظهر وصلي العصر مع العلم من الخارج أنه لا تجب إلا واحدة، أو لا يوجد تعارض؟ يقول الأخوة يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ يوجد. إذن لعد ما المحذور؟ لماذا تذكرونه هنا؟ التفتوا جيدا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: صحيح، أنت إذا نظرت حتى مع العلم الخارجي في وجوب أحدهما، نظرت إلى المدلولين المطابقيين لا يوجد تعارض، ولكنه هذول كل واحد منهم له مدلول التزامي أو لا، ليس له مدلول التزامي. ها؟ له مدلول التزامي. وعندما يقول صلاة الظهر واجبة، يعني صلاة العصر بعد صلاة الجمعة ماذا؟ ليست واجبة، لأنه علمت من الخارج أن إحدى الصلاتين واجبة، مو الصلاتين معا. إذن مع وجود ذلك العلم الخارجي ينعقد لكل من الدلالتين المطابقيتين مدلول أو دلالة التزامية في الدلالة المطابقية الأخرى. إذن الدليل الذي يقول صلاة الظهر واجبة مدلول التزامي شو يقول بعد؟ وليس صلاة الجمعة واجبة، فتنافت تعارضت مع المدلول المطابقي لصلاة الجمعة واجبة. ودليل صلاة الجمعة واجبة له مدلول التزامي يقول ماذا؟ ليس صلاة الظهر واجبة، فيتعارض بنحو التناقض مع ماذا؟ مع صلاة الظهر واجبة، فيدخل في القسم الأول، يعني معذر ومنجي. واضح صار الاستدلال؟ هكذا يمكن أن يقرر المطلب. قال: وإن كان متضادين بالعرض للعلم الإجمالي. هذا التضاد بالعرض من أين ينشأ؟ للعلم الإجمالي من الخارج بعدم ثبوت أحدهما. أيضا بين فارزة بين شارحتين. فمثاله أين؟ كما إذا دل دليل على وجوب الجمعة ودل دليل آخر على وجوب الظهر، فلا استحالة في شمول دليل الحجية لهما معا. لا، لا توجد أي استحالة حتى مع العلم الإجمالي من الخارج بعدم ثبوت أحدهم. لماذا؟ لأنه إنما يؤدي إلى تنجيز كلا الحكمين الإلزاميين مع العلم بعدم ثبوت أحدهما، ولا محذور في ذلك. واضح؟ إذن قد يقول قائل: يوجد تعارض بين صلي الظهر وصلي الجمعة في ظهر يوم الجمعة، أو لا يوجد؟ لا يوجد تعارض، إلا أن السيد الشهيد يقول: ولكن الصحيح أن هذا التوهم يقوم على أساس ملاحظة المدلول المطابقي في مقام التعارض فقط. أنت إذا نظرت إلى المدلول المطابقي، نعم، أما وهو خطأ. إن كل من الدليلين المفروضين يدل بالالتزام على نفي الوجوب المفادي بالآخر، لأنه المفروض عندنا علم إجمالي أن واحدة منهما واجبة. عندما يقول هذا الدليل الجمعة واجبة، يعني مدلوله الالتزام، يعني ماذا؟ الظهر ليست واجبة لأنه واحد واجب هو، والآخر عندما يقول الظهر واجبة مدلول الالتزام بعد، يعني ماذا؟ يعني ليست الجمعة واجبة. فيقع التعارض بين الدلالة المطابقية لكل منهما أو لأحدهما والدلالة الالتزامية للآخر، وحجيتهما معا، يعني حجية الدلالة المطابقية لصلي الظهر مع حجية الدلالة الالتزامية لصلي الجمعة يلزم منه ماذا؟ تنجيز وتعذير، وهو القسم الأول الذي ذكرنا أنه يستحيل. وحجيتهما معا، يعني المدلول المطابقي لأحدهما مع المدلول الالتزامي للآخر، تؤدي إلى تنجيز حكم والتعذير عن ذلك الحكم في وقت واحد. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هنا وجدت عدة محاولات يشير إليها في الجزء السابع صفحة 240 وما بعد. يقول ذكرت محاولات متعددة قد تصل إلى 5 محاولات لتصحيح أنه ماذا؟ أنه لا تعارض، وأنه يمكن الجمع بين هذين الدليلين. وسيد الشهيد ماذا؟ أرجعه إلى التعارض، إلى أي قسم؟ إلى التعارض من القسم الأول، إلى الشق الأول، وهو أنه ينجز ويعذر في آن واحد وهو محال. فإن قيل، هذه واحدة من المحاولات، فإن قيل بأن هذا المحذور وهو التعارض نشأ من إدخال الدلالتين الإلزاميتين وشمول دليل الحجية لهما، والضرورات تقدر بقدرها، نحذف الدلالتين الإلزاميتين يبقى تعارض ولا يبقى تعارض؟ لا يبقى. إذا نحن نرجع نرى بأنه لا يمكن الجمع بين هذه المداليل الأربعة، يعني المدلولان المطابقيان والمدلولان الالتزاميان لكل منهما، لا يمكن الجمع. لماذا لا يمكن الجمع؟ منشأ عدم إمكان الجمع بين هذه المداليل الأربعة من أين نشأ؟ من شمول دليل الحجية للمدلولين الالتزاميين، فنرفع اليد عن حجيتهما، يعني المدلولين الالتزاميين، ونبقي المدلولان المطابقيان تحت دليل الحجية العام فيكون شاملا لهما. واضح؟ فإن قيل هذا يعني أن المحذور وأنه لا يمكن الجمع بين المداليل الأربعة نشأ من ضم الدلالتين الالتزاميتين في الحجية إلى المطابقيتين، فيتعين سقوطهما، يعني الدلالتين الالتزاميتين عن الحجية، لأنهما يعني الالتزاميتان المنشأ للتعارض، وتظل حجية الدلالة المطابقية في كل من الدليلين ثابتة، لأن الضرورات تقدر بقدرها. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول افترض المستشكل أو المدعي بأنه لا نحل التعارض عن هذا الطريق، افترض أنه يوجد عندنا ماذا؟ فالتعارض، مع أنه يوجد عندنا تعارض واحد وتعارضان، تعارضان. خب تعالوا إلى التعارضين، التفتوا جيدا، تعالوا إلى التعارضين، المدلولان المطابقيان متعارضان؟ ها؟ لا. المدلولان الالتزاميان متعارضان؟ لا. وإنما المدلول المطابقي لأليف مع المدلول الالتزامي لباء، والمدلول المطابقي لباء مع المدلول الالتزامي لأليف. جيد جدا، تقبلون هذا؟ يقول نعم. يقول المدعي هكذا يقول، يقول إذا وقع تعارض بين المدلول المطابقي لأليف مع المدلول المطابقي مع المدلول الالتزامي لباء، قولوا المدلول المطابقي حجة على التعيين والمدلول الالتزامي ماذا؟ لباء. ليس بحجة. هذا هو ترجيح أحدهم المعين وهو محق. نتيجة كلام هكذا صارت بعد. يقول أسقط المدلولين الالتزاميين. هو تعارض بين المدلولين الالتزاميين لو بين مدلول التزامي لكل واحد منهما مع المطابق للآخر. إذا معنى إسقاط الالتزاميتين شنو معنى؟ يعني في التعارض الأول، يعني الذي وقع بين المطابقي لأليف والالتزامي لباء، والمطابقي لباء والالتزامي لأليف، في هذين التعارضين رجحوا أحدهما المعين بلا مرجحين، فأسقطوا الالتزاميتين وأبقوا ماذا؟ وأبقوا المطابقيتين. وهذا هو الإشكال الذي تقدم وسيأتي إن شاء الله، وهو أن شمول دليل الحجية لأحدهما المعين ماذا؟ ترجيح بلا مرجح وهو محالون. ما أدري واضح الجواب؟ قال كان الجواب أننا نواجه في الحقيقة معارضتين ثنائيتين، والدلالة الالتزامية تشكل أحد الطرفين في كل من المعارضتين الثنائيتين، فلا مبرر لطرح الدلالة الالتزامية إلا التعارض. التعارض مع من؟ مع الدلالة الالتزامية الأخرى والمطابقية في الأخرى. في المطابقية أحسنتم. فلا مبرر لطرح الدلالة الالتزامية إلا التعارض. والتعارض بين ماذا وماذا؟ وبين الدلالتين الالتزاميتين، بين الدلالة الالتزامية لباء مع الدلالة المطابقية ماذا؟ لأليف. وهو هذا التعارض ذو نسبة واحدة إلى كلا الطرفين. يعني ماذا؟ يعني متساوي النسبة إلى المدلول المطابقي لأليف والمدلول الالتزامي لباء. وأنت تقول أسقط المدلول الالتزامي لباء، يعني رجح أحدهما المعين بلا مرجحين، وهو باطل كما سيأتي في الشق الثاني. وهو ذو أي التعارض، وهو ذو نسبة واحدة إلى كلا طرفي المعارضة، وإلا يلزم ترجيح أحدهما المعين بلا مرجح وهو معال، فلا بد من سقوط الطرفين معا. يعني كل من الدلالتين الالتزاميتين تسقط مع الدلالة المطابقية التي في قبالها، ولا يبقى عندنا دلالتان مطابقيتان سالمتان عن المعارضة. هسه هذه فإن قيل الثانية، المحاولة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه انتهى إلى هذه النقطة، وهو أن ترجيح المطابقية على الالتزامية في الأخرى ترجيح بلا مرجح. المستشكل يرجع يقول لا، أنا أبين لك هنا يوجد مرجحون. بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين.